إن أردت أن يكون خطك البياني صاعداً صعوداً مستمراً، إن أردت أن تتمتع بما وهبك الله إياه طوال حياتك، إن أردت ألا يتراجع عنك شيء، إن أردت ألا تسلب النعم. أيها الإخوة، لو قرأنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، الآن سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ماذا نفهم؟ نفهم من هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً في أدعيته الشريفة أن يجمع بين الثناء والدعاء، بين الثناء والدعاء. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشيء الثاني أن هذه الأدعية الشريفة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي من السنة أن ندعو بها لأنها من جوامع الكلم، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، هذه الأدعية لا ينبغي أن تتلفظ بها شفاهنا، ينبغي أن يكون القلب حاضراً حتى في كل الأدعية المأسورة، حتى في الأدعية القرآنية، حتى في الأدعية التي هي حاسمة في قطع دابر الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في كل الأدعية ينبغي أن يكون القلب حاضراً، أن يكون القلب وراء اللسان، أن يكون القلب متوجهاً إلى الله عز وجل. لكن كما كنت أقول سابقاً، يمكن أن يغدو الدعاء جزءاً من عاداتنا المألوفة، ففي كل جلسة، في كل لقاء، عقب كل درس، عقب الخطبة ندعو الله عز وجل، يعني هذا الدعاء جزء من عاداتنا وتقاليدنا. الدعاء من دون قلب حاضر، من دون قلب خاشع، من دون قلب متصل، لا يؤتي ثماره إطلاقا. عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد نعمة، ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله، إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ، أو إلا كان الذي أعطى أعطاه الله أفضل مما أخذ. ما دمت تقول الحمد لله ناطقا بها لسانك حاضرا بها قلبك، ما دمت تقول الحمد لله وقلبك وراء لسانك، ما دمت تقول الحمد لله وقلبك ممتلئ شكرا لله، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. كيف؟ الإنسان يتقدم بالسن، تضعف قواه أحياناً، تضعف ذاكرته، تضعف أجهزته، ينحني ظهره، يضعف بصره، لكن الله يعطيه دائماً أفضل بكثير مما أخذه منه، حتى إذا جاء أجله يعطيه الجنة. يعني الحمد يعني أنك في ربح دائم مع الله، فإذا اقتضت سني العمر أن تتراجع الصحة قليلاً، لكنك بالحمد تكسب أشياء لا يعلمها إلا الله. دائماً الذي يعطيك الله عز وجل أفضل مما يأخذ منك. لذلك ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله، إلا كان الذي أعطي أو الذي أعطى أفضل مما أخذ. في حديث آخر يدعم هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا بحذافيرها، بحذافيرها 90 مليار، لو أن الدنيا بحذافيرها